تفسير الآية 45 من سورة يوسف، يقول تعالى: وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. أي وقال حينها الذي نجا من القتل وخرج من السجن من صاحبي يوسف وهو ساقي الملك الذي رأى أنه يعصر خمرا وتذكر بعد مدة ما نسي من أمره ووصيته له أن اذكرني عند ربك بعرض مظلمتي وتذكر كيف كان إحسانه وخلقه كيف كان إحسانه وخلقه وصدقه وعلمه وحسن تأويله للرؤى. قال بكل ثقة فيه: أنا أخبركم بتفسير منام الملك، فابعثوني إلى من عنده العلم الصحيح الصادق لآتيكم بتفسيره. يقصد بالقطع يوسف، ولعله لم يذكر اسمه لكي يتفاجأوا بإمكاناته فيبهرهم فينصفوه ويكرموه ويرفعوا مكانته، وكل ذلك من ترتيب وتيسير الله تعالى وفضله وكرمه ونصره له.